ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم نحن جعلناها تذكرة ومساء للمقبل فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم Thank you.

صدق الله.